والله أعلم بما ينزل، قالوا إنما أنت مفتر، نسبوه إلى الافتراء. والشاهد أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. قال ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض فما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير جاءت تجليلا لبيان قدرته، أن الله ينزل الخير ويرفع آية ويضع وينزل أخرى، الله قادر على أن يفعل ذلك، على كل شيء قدير. ومن قدرته ومن لوازم قدرته تمام الحكمة، فإذا أنزل آية ورفعها اقتضى أن الفائدة والمصلحة في هذه الآية ذاك الوقت، فإذا ارتفع ذاك الوقت عنه دل على أن الأفضل والأفوز للأمة أن يأتي شرع آخر، فالخيرية ثابتة فيه والفضل ثابت فيه. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض فما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. اقرأ شرح الآيات. معنى هذه الآية، هذا المعنى مما امتاز به ابن عطية في بيان مناسبة هذه الآية لما قبلها. نعم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل، أن دخلت على الفعل المضارع وتؤول إلى مصدر، أي ما يود إنزاله، أن ينزل تؤول إلى مصدر ويكون المصدر إنزاله. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب إلى المشركين إنزال خير من ربكم. نعم. قلنا لا يصح إطلاق الزوائد في كتاب الله عز وجل، لا يقول زائد، إنما جاء بها لحكمة، وجيء بها لمسألة بلاغية أو لفوائد لغوية. وذكرنا أن من لما جاءت في سياق النفي الذي أفاد العموم أفاد الاستغراق. نعم. قال ذهب بعض المفسرين إلى قوله أن ينزل عليكم من خير، من ليست لم يجئ بها لإفادة الاستغراق التي جاءت في سياق النفي، قال لا، إنما من معناها التبعيد، ما يود الذين كفروا إنزال جزء من خير، ثم ساق هذا المعنى الذي تسمعونه الآن. نعم. Thank you. الله يختص برحمته من يشاء. فالرحمة جعل بعضهم النبوة، هذا على معنى أن اليهود حسدوا العرب في أن النبي كان منهم ولم يكن منهم. الله عز وجل يقول الله يختص برحمته أي النبوة، لكن الآية عامة تدل على أن أي رحمة نزلت على المسلمين حسدها يعني بغضها الكفار وحسد عليهم. نعم. قوله تعالى قال بهذه الآية النسخ أن ينقل شيء من كتاب إلى كتاب، انسخ لي هذا الكتاب أي انقل ما فيه من مكتوب إلى كتاب آخر، لكن ليس هو المراد بهذه الآية. وقد جرى في آية أخرى إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، النسخ هناك بمعنى كل ما قلته قيد، لكن ليس هو المراد بهذه الآية، المراد المعنى الثاني اسمعوه الآن. هذه الآية نسخت هذه الآية، الناسخ هو الله سبحانه وتعالى، لكن والناس يسمدون نسخ الآية تجوزا. نعم اقرأ. عرف النسخ عند حذاق الناس، والنسخ قلنا انه له ثلاثة معاني: رفع ما علق بالوهم الخاطئ في ذهن الانسان بمعنى من ايات الله، او النسخ ازالة الحكم واستبداله بحكم اخر، او النسخ بمعنى التقييد العام، تخصيص العام وتقييد المطلق وبيان المجمل، هذا يسمى نسخ. اذا كانت جاءت آية عامة ثم نسخ ثم قيدها الله عز وجل في آية أخرى، وعند الأوائل السلف يعتبرون هذا نسخا، فتخصيص العام وتقييد المطلق وتخصيص بعض أفراد العام يسمى نسخا، فالنسخ يطلق على هذه الثلاثة. ثم جاء الوثنيون أخيرا وجعلوا النسخ بمعنى واحد وهو إزالة الحكم. نعم. قال عقلا، والنسخ جائز على الله سبحانه وتعالى عقلا، لأنه أراد أن يقول لو لم يرد كتاب ولا سنة. وفكرت هل لله سبحانه وتعالى أن ينسخ ما شاء من أحكامه ولا ما ينسخ؟ العقل لو فكر قال لا، العقل لا يمنع ذلك ولا يحيله، لأن العقل إنما يمنع إذا كان يقتضي هذا الشيء نقصانا في حق الله سبحانه وتعالى، ليس هناك نقصان. فكأنه أراد على طريقة المتكلمين، أراد أن يقول أن النسخ عقلا جائز. نعم. طيب اسمعوا يا أخوان، هذه مسألة لا بد من بيانها، وقد تصعب على بعض الناس، لكن طالما هي مكتوبة لا بد من بيانها. قال لأنه ليس يلزم عنه محال ولا تغيير صفة من صفات الله تعالى، وليست الأوامر متعلقة بالإرادة. يعني إذا نسخ الله أمرا يذكر الله سبحانه وتعالى. لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ زبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. وقوله تعالى وقوموا لله قانتين مع قوله تعالى هذه الآية قد لا يتضح معناها. الآية التي في قوله تعالى الآن خفف الله عنكم ما علم أن فيكم ضعفا. الآية التي سبقت قبلها كان الواحد إذا لقي 10 لا يجوز أن يفر عنه، والعشرة إذا لقي 100 لا بد أن يصبره. ثم علم الله الضعف في الأمة فخفف عنه. سمي هذا نسحا لأنه رفع من الأثقل إلى الأخف. هم يقولوا العبارة التي قالها ابن عطية قال الأوامر متعلقة وليست الأوامر متعلقة بالإرادة. إذا أمر الله عز وجل سبحانه وتعالى إذا أمر أمرا فلا بد أن يريده، كل ما أمره الله لا بد أن يكون مريدا له، أضبط هذه القاعدة. لكن الإرادة نوعان، إرادة شرعية وإرادة كونية. إرادة شرعية وإرادة كونية. فإذا أمر الله سبحانه وتعالى عباده أن يصلوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أمر لهم أمر لا بد من إرادة. أراد الله ذلك إلا ما أراد؟ لما ذهب المعتزلة والأشاعرة أن الإرادة لا تكون بمعنى الإرادة الشرعية إنما الإرادة الكونية، قالوا كيف يأمر الله بشيء ويريده ثم لا يكون؟ وجدنا كثير من الناس ما يصلوا، وكثير من الناس ما أقاموا الصلاة ولا آتوا الزكاة. معنى ذلك أن الله لم يرد ذلك، عرفنا وجه الشبهة. وهم حين غابت عنهم الإرادة الشرعية وقعوا في هذا الخطأ، وهذا مما ذهب إليه ابن عطية. الإرادة إرادة شرعية وإرادة كونية. ما أراده الله كونا لا يتخلف، ما أراده الله كونا وقدرا لا بد أن يحصل. أراد الله من إبليس الشر فحصل من إبليس الشر، وأراد من هذا العاصي أنه لا يطيع فما أطاع، وأراد من هذا المطيع أن يطيع فأطيع. فكل كوفر كل الكوني داخل تحت إرادة الله بمعنى الإرادة الكونية، والإرادة الشرعية بمعنى ما يحبه الله ويرضى. الإرادة الشرعية معناها الإرادة الشرعية معناها المحبة. إذا أراد الله شيئا شرعا بمعنى أحبه. فإذا أمرنا الله عز وجل بترك الخمر ونهانا عنه، وأمرنا ببر الوالدين، فدل على أن الله سبحانه وتعالى يحب بر الوالدين ويبغض ويكره الكفر وشرب الخمر. عرفنا هذا؟ إذا أمر الله بذلك، فهل يقال أن الأمر مقترن بالإرادة ولا لا يقال؟ فإذا قال لا يقترن بالإرادة نقول لا بد من تفصيل. ما الذي تعنيه بالإرادة؟ إن أراد الإرادة الكونية فيقول نعم الأمر الشرعية لا تختص بالإرادة الكونية، لكن الأوامر التي بمعنى الخلق والإبداع لا بد من أوامر قدرية كونية. وأما الإرادة الشرعية هي التي يحبها الله ويرضاها، فمنهم من لا يتبع مرضات الله عز وجل، ومنهم من يتبع سخط الله وغضبه، ومنهم من يتبع رضوانه سبحانه وتعالى. فمن خالف أمر الله فخالف أمره الشرعي، وأما الأمر الكوني لا يستطيع أحد أن يخالفه. كلنا تحت قدر الله، لا يمكن أن نتصرف إلا بقدر الله، يعني ما قدره الله وأمره لا بد أن ينفذ في العباد. وأما ما يحبه الله وهي الإرادة الشرعية فقد يتخلف، بعضهم يفعل ما يحبه الله وبعضهم لا يفعل. فلما قال ابن عطية اقرأ العبارة وارفع صوتك فيها. هو أراد أن يقول إن النسخ ليس فيه تغير إرادة، لأن الأمر مجرد عن الإرادة. هو أراد أن يدافع عن شيء صحيح، أراد أن يقول أن النسخ لا عيب فيه، يقع النسخ، لكن توسل إليه بطريقة غير صحيحة. أراد أن ينصر هذا الأمر الصحيح بشيء باطل. ما هو الأمر الصحيح؟ أن النسخ واقع في الشرع وأن الله يفعله سبحانه وتعالى. والآلة التي توصل إليها بها أنه لا يكون هذا، أراد نصرته بهذا الباطل، وهو ماذا؟ أن الأمر ليس فيه إرادة. قل لا، إن أردت الإرادة الكونية فهذا صحيح، وإن أردت الإرادة الشرعية فهذا هو مقترن به. كل أمر أمر الله به عباده من أوامر الشرع فهناك إرادة شرعية فيها، بمعنى إيه؟ بمعنى المحبة والرضا، أن الله عز وجل يحب هذا ويرضى به. نقف على هذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. يا إخوان، أحدكم سألني بالأمس عن رجل له نسوة طافت إحداهن ثم رأت بللا، فأجبته بجواب إذا كان حاضرين. وآخر سألني سؤال عن رجل أتى بعمرة وهو زوجته بعدما انتهي من العمرة وقبل أن تقص شعرها باجعها صاحب سؤاله هذا، صلى الله على نبينا.